بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا نحصي ثناء عليه فهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما معنى من قبل أن نبرأها؟ أي أن نخلقها، والبرية هي الخليقة، شر البرية شر الخليقة. والمقصود أن الله قد كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض. قوله إلا في كتاب، وإشارة إلى اللوح المحفوظ. قد تقدمت أدلة متكاثرة فيما يتعلق بالكتاب. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هل المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية أم الشرعية؟ فالإرادة قسمان: إرادة كونية وإرادة شرعية. عندك أحمد؟ المراد هنا الإرادة الكونية، فالله عز وجل ما يريد الضلال شرعا، إنما أراده كونا، وإلا فلا يشرع الله المعاصي ولا الكفر ولا الضلال. قال: وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال جبريل: صدقت. انفرد مسلم بإخراجه، لكنه من رواية ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب، فعمر هو الذي حكى القصة، وابن عمر روى عن أبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ضعيف جدا في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي، منكر الحديث، وهو متروك. يزيد بن أبان الرقاشي متروك، يرويه عن أنس، والحديث عند الحاكم، أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث، أورده الحاكم في معرفة علوم الحديث لأنه مسلسل، لأن كل راو أمسك على لحيته فيقول: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. فعله أنس، وفعله يزيد الرقاشي، وفعله الراوي عنه. كل راو يقول، يمسك بلحيته ويقول: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، سمى مسلسل، ولكنه شديد الضعف لا يثبت. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. حديث الحسن بن علي حديث صحيح، ولكن قوله في قنوت الوتر اختلف الرواة في ذكرها، فالحفاظ يروون الحديث بدون زيادة في قنوت الوتر، وإنما بلفظ: علمني النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به، اللهم اهدني فيمن هديت، إلى آخره. فالمحفوظ بدون هذه الزيادة، وهذه الزيادة الأصح شذوذها. وقد أعلها ابن خزيمة وابن حبان وآخرون من أهل العلم. والشاهد قوله: وشيء وقني شر ما قضيت، فالله عز وجل يقضي الخير والشر. قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره. والقضاء والقدر اسمان لشيء واحد، فقضاء الله هو القدر، والقدر هو القضاء، ولكنهما إذا اجتمعا افترق أو يفرق بينهما أهل العلم. إذا قيل قضى الله وقدره فاختلف أهل العلم في وجه الافتراق بينهما، فالأصح أن القدر اسم للقدر القديم، العلم والكتابة، علم الله القديم ثم كتابته في اللوح المحفوظ. ويكون القضاء ما أراد، نعم، يراد به الخلق وإيجاد الفعل، قضى الله هذا الأمر. وعكس بعض العلم فقالوا القضاء اسم للعلم القديم والقدر لإيجاد الفعل. فإذا ذكر أحدهما شمل الأمرين، وإذا اجتمعا فالقدر اسم للعلم، قدر الله هذا يعلمه وكتبه وشاءه أزلا، والقضاء اسم للخلق والإيجاد. والأمر في هذا واسع. قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، كما يصنع العصاة، يستمر في المعصية ويقول قدر الله علي ذلك، فهذه حجة بائرة. وقد تقدم الكلام على ذلك، فإن الإنسان لا يرضى بالاحتجاج بالقدر على الإساءة إلى نفسه، فكيف يرضى بالاحتجاج بالقدر على ترك دين الله جل وعلا وعلى ترك فرائض الدين؟ قد ذكر شارح الطحاوية عن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه سارق أو شارب خمر، فقال: فعلت ذلك بقدر الله. فقال: وأقيم عليك الحد بقدر الله. فلا حجة له في ذلك. قال: بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله، ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل، قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، فما يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو القادر على الفعل، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة، وهذا أمر يعقله الإنسان من نفسه ولا ينكره أحد إلا المعاند، لا ينكره أحد، فإن كل إنسان يعقل من نفسه أن عنده القدرة على الفعل وعلى تركه، أنه ليس بمجبور. وهذا هو سر الله تعالى في خلقه، في أمر القدر، حيث إن الله سبحانه وتعالى قد قضى هذا الأمر وكائن لا محالة، ومع ذلك يشعر المسلم من نفسه أنه قادر على الفعل وعلى تركه. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا، يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. فلا شك أن العبد له مشية وله قدرة وله أفعال وله تكسب، وكلها تابعة بقضاء الله وقدره. وابتدع الأشاعرة في مسألة الكسب بدعة، لأنهم جبرية، فقالوا نعم للعبد كسب ولكنه كسب غير مؤثر في إيجاد الفعل، فأثبتوه ونفوه، إثبات ونفي في آن واحد. وأهل السنة والجماعة يثبتون للعبد أنه متسبب وأن عنده كسب يؤثر بإيجاد الفعل بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، فقد جعل الله تكسب العبد سببا في وجود الفعل، ولكن كل ذلك بمشيئة الله وقدره. أما الأشاعرة قالوا كسب غير مؤثر في إيجاد الفعل، يعني ليس له، إنما له التسمية فقط، فهم جبرية، الأشاعرة جبرية في مسألة القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.